الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطلب نصيحة في اختيار الزوجة الصالحة وحكم الزواج من العميات، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما جوابي عن سؤالكم ونصيحتي إليكم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فليكن همك الوحيد هو صلاح دينها. فإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسب فهذا خير إلى خير، لكن لا يكون همك الجمال أو المال أو الحسب، فليكن أكبر الهم وأعظم القصد صلاح الدين واستقامة الخلق. تسأل عنها الخبيرين بها، فإذا كانت ذات دين بعيدة عن التبرج وعن أسباب الفتنة، محافظة على الصلاة في أوقاتها، لها عقيدة صحيحة متبعة لمنهج أهل السنة والجماعة، فاقرب منها. وإذا كانت بخلاف ذلك فاتركها. المهم أن العناية الكبرى تكون بالدين. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.